الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد البغلاني الثقة السبت الأمين، شيخ لأصحاب الكتب الستة، وأحمد بن منيع، مقرونا بأحمد بن منيع بن عبد الرحمن الإمام الحافظ الثقة أبو جعفر البغوي، ثقة سبت. قال: حدثنا سفيان. سفيان هو سفيان بن عيينة، قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، ثقة سبت أمين لا يدلس إلا عن ثقة. عن الزهري محمد بن تدرس بن مسلم، ثاني كان محمد بن تدرس، أنا خالفنا ذلك. الإمام الزهري الإمام العلم أمير المؤمنين في الحديث، يدلس ويغمر تدليسه في بحر الروايات، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هو أعلم التابعين على إطلاق ما قال الإمام أحمد، وكان تقيا نقيا عابدا، وكان سيد الفقهاء السبعة رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قتيبة: يبلغ به، يعني يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأنس. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كره النجش. قال أبو عيسى: هو بتسكين الجيم النجش، كره النجش. قال أبو عيسى: والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى، يعني السو، يقول هي بعشرة وهي تكون بخمسة أو بسبعة، وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به، وليس من رأيه الشراء، إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام، وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي: وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز لأن البائع غير الناجش. جزاك الله خيرا، كأنه أتى وارتضى الترمذي بما تبناه الإمام الشافعي، والمسألة فيها ما فيها من الخلاف. الآن مسألة الكلام على البيوع والنجش، والنجش أو النجش، المخرج قريب فصعب النطق، بالتسكين صعب النطق، النجس لابد أنه تقطع حتى تخرج معك، نعم، من التنفير، كتنفير الصيد كما قال العلماء، وهو ينفر الصيد من مكانه لينتقل فيسهل صيده، هو كأنه ينفر تنفير البائع لتهييج مشاعره ليشتري السلعة، لأنه يغري من أجل أن يشتري السلعة. وقد فسرها كذلك الإمام الشافعي بأن يأتي الرجل يستام، يعني يزيد في السلعة وهو لا يريدها، لا يقصد السلعة، بحال السلعة غير مقصودة عنده، يزيد فيها يغري غيره من أجل أن يزيد في السلعة وأن يشتري السلعة بثمن أغلى. وهو كما أيضا فسرها الإمام الترمذي بأن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة ففي السوم يستام بأكثر مما تسوي، من أجل أنه يريد أن يغتر المشتري فيزيد في ثمنها. والحق بأن النجس مكر وخديعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا ليس على عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عنه. وقد قال بعض العلماء بأن الناجش كأنه آكل للربا، لأن وجه الشبه في النجش والربا وهو مسألة الزيادة على الثمن، كما أن الربا إذا أعطاه خمسة أخذ منه سبعة، إذا أرجع التوقيت وأجل الأجل فإنه يزيد، أيضا نفس الأمر، فإن هذا الناجش يأتي يغري المشتري ليزيد في السلعة. المسائل المتعلقة بهذا الباب: أولا في قول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أنس. أما حديث ابن عمر في النهي عن النجش فإنه قد أخرجه البخاري ومسلم بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. وحديث أبي هريرة قال هو حديث حسن صحيح، والحق هذا الحديث من أعلى درجات الصحة، فهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. المسألة الأولى المتعلقة بهذا الحديث، أولا حرمة النجس، حرمة النجس واسم النادش، حرمة النجس واسم النادش. حاضر يا عمر، النجس هو زيد عنده سيارة، هذه السيارة ب70,000 عرضها للبيع، فجاء الناس يساومونه، جاء رجل قال ب50، جاء رجل قال ب70، جاء رجل قال ب80، فجاء الناجش هذا فقال ما هذه السيارة، هذه السيارة موديل نادر جدا، هذه السيارة تمشي كذا وكذا، وهذه السيارة فيها هذه لو دفعوا فيها 120 أنا أدفع 130، ويهيج مشاعر المشتري ويغريه، فيقول للرجل أنا ارتضيت ب100 وهي كانت ستباع ب70، فيقول ارتضيت ب100. هذا الناجش، الناجش يغري المشتري ليعلو السعر في السلعة ويهيج مشاعره من أجل أن يشتريها. تصورت الآن يا عمر، أرجو أن تكون قد تصورت الآن مسألة النجش. فالمسألة الأولى حرمة النجش واسم النجش بالاتفاق، اسم النجش بالاتفاق، وقد نقول بأنها كبيرة، وقد نقول بأنها كبيرة، والدلالة على ذلك لما ورد في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيها التغرير بالغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار. وقد يقول العلماء هي معصية ليست بكبيرة، لكن قد يقال بأن ضابط الكبيرة يتوفر بقول المكر والخديعة في النار، وأيضا بقول بعض بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال من غشنا فليس منا، وهذا نوع غش، وهذا نوع غش. فإذا هو آثم باتفاق، الناجش آثم باتفاق، والنج حرام. المسألة الثانية، وهو إذا حدث النج وجاء الناجش فأغرى مشتريا فاشترى السلعة بزيادة، فاشترى السلعة بزيادة وجعل رواجها بالزيادة عليه، فاشترى السلعة بزيادة، فهل هنا بعد الشر بعدما علم المشتري بأن الناجش أغرى وأنه زاد في السلعة، فهل البيع يكون قد تم أم لا؟ فهل له الرجوع أم لا؟ وهذه المسألة التي اختلف فيها العلماء، هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاث أقوال. القول الأول هو قول الحنابلة ورواية عن مالك أيضا، قالوا بأن وهو قول أهل الظاهر، قالوا البيع باطل، قالوا البيع باطل، قالوا البيع باطل، والدلالة على ذلك قد قال سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا قد عقد عقدا ليس عليه أمرنا بل فيه الغش فهو باطل مردود، لذلك طبقوا القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، قالوا البيع باطل لا يصح، لا يمتلك المشتري السلعة ولا يمتلك البائع المال ويرد. والقول الثاني وقول الشافعي ومن وافقه من العلماء، قالوا البيع صحيح، قالوا البيع صحيح ويأثم الناجش، ولذلك قال علماؤنا ما عقوبة البائع إذا كان البائع لا يعلم وجاء المشتري فعل ذلك وجاء الناجش فعل ذلك، وإن كانت مواطاة فظاهر العقد صحيح. طبعا الحنابلة أيضا والمالكية والظاهرة الذين قالوا بأن العقد باطل ركزوا على المواطاة، أن تكون هناك مواطاة بين البائع وبين المشتري حتى لا يقال وما ذنبي أنا، فتكون المواطاة بين البائع وبين المشتري، فتكون فيها المكر والخديعة والغش، تطبق فيه القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. والشافعي ومن وافقه قال البيع صحيح وآثم الناجش. وإلى ما يكون مهما فهذا قول الأحناف أيضا كقول الشافعية. والقول الثالث هو قول للشافعية ورواية عن مالك بأنه قال له الخيار، يصح البيع وله الخيار، يصح البيع وله الخيار. وقالوا قياسا على المصرات، إن كانت المسألة على التدليس إن كانت المسألة على المكر والخديعة فالمصرات كذلك، أغراه بالتصرية، أغراه بالتصرية، وهذا أقرب الأقوال وأنا أدين الله بذلك. وهذا أقرب الأقوال. البيع صح لتوفر الشرطان الشروط والأركان، وله الخيار في ذلك. المشتري بعدما يعلم له الخيار، إما أن يفسخ وإما أن يبقي أو يمضي البيع، وهو أقرب، وهذا العقد أقرب إلى المصرات، هذا العقد أقرب إلى المصرات. وأما التطبيق قول، أما الرد على قول الحنابلة والحديث ومالك، نقول نعم قد عمل الناجش عملا ليس عليه أمرنا فأثم بذلك، وباء البائع بيعا عليه أمرنا بتوفر الشروط والأركان فصح البيع بذلك. ثم للمكر والخديعة كان له الخيار، ثم للمكر والخديعة كان له الخيار. وأما قول الشافعية بأنه يصح ويأثم، قلنا وأين تضع المكر والخديعة، وأين تضع قول سلم من غشنا فليس منا، وأين تضع مسألة التصرية وأنت تقول بأن له الخيار؟ قال نعم، لذلك القول الثاني الشافعية والأصح الأسد، وهو القياس على المصرات، فيكون هنا البيع قد تم بتوفر شروط الأركان، وللمكر والخديعة له الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ البيع، وهذا الراجح الصحيح. يبقى أن بعض العلماء خرجوا مسألة من هذه الصورة بأن يكون البائع باع السلعة بأقل من الثمن، فهو دخل ناجشا لتزيد السلعة لثمنها. قال هذا نصيحة للبائع، قلنا هذا خطأ أيضا، لأنه سيدخل أيضا تحت عموم الحديث، ولكن قد يقول له الدين النصيحة، يقول البائع اعلو بسعرها، أنت تبيع وضيعة الآن فقط، ويكون من باب الدين النصيحة بدل ما يدخل في مسألة أن يكون ناجشا. هنا اتقوا الله أخت المخاضر تقول مثل المزاد، لا ليس كالمزاد، المزاد مختلف عن هذا. نعم، ها، إذا حدثت يكون ناجشا مع المزاد، لكن أصل المزاد ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. ولذلك ورد في السنن بإنسان قال من يزيد، قال من يزيد فباعها للذي زاد، لكن إذا دخل في المزاد من يستعمل النجش فهذا يكون ناجشا. الفوائد المستنبطة، الأصل في نهي التحريم لا تناجشوا، الأصل في نهي التحريم، حرمة المكر والخداع، الضرر يزال، الفائدة الثانية الضرر يزال، والضرر يزال على ما تبنيناه من القول الراجح أن له إيه الخيار، الضرر يزال، هذه الفائدة الثالثة. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. أبو الوليد ماذا يقول؟ يقول ماذا يستفيد الناجش؟ يريد يخدم البائع حبيبه، يريد يتزوج أخته، يريد يأخذ منه مالا، يكون في اتفاق بينهم مواطأة، يأخذ رشوة، يريد أن يتحبب إليه، هناك كثير من الأمور التي يستفيد منها الناجش. نعم، وطبعا الشافعي قال بالإسم لكن قيد بالعلم بالنهي، قيد إن كان العلم بالنهي. لو في أسئلة تفضلوا. أي مسألة يا حاتم تحت أمرك، أي مسألة، أي مسألة تريد أن نعيدها، مسألة النجش، ها، أقوال العلماء فيها، مسألة النجش أقوال ثلاثة، القول الأول المالكية والحنابلة، حافظك ربي يا أحمد، يسر الله عليك أمرك، غفر الله لنا ولك. المالكية والحنابلة قالوا بأن البيع لا يتم، البيع باطل مفسوخ، عامل عملا ليس عليه أمرنا، ومطلق أن يقتضي الفساد. والشافعية قالوا البيع تم ويأثم الناجش لأنه قد توفرت شروط والأركان فتم البيع. قول ثالث، وهو القول الذي أدين الله به، وهو رواية مالك، رواية عن مالك وهي الأصح، وقول آخر للشافعي، وهو أن البيع تم وله الخيار قياسا على المصرات، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح، لأن فيه شيء من التغرير، فيه شيء من المكر والخديعة، وأيضا المصرات كانت كذلك، في شيء من التغرير بالمشتري، أغراه ليشتري، وأيضا الناجش أغرى المشتري ليشتري، ليزيد في السلعة ويشتري بزيادة، فكانت كالمصرات، فيصح البيع ويتم البيع وله الخيار. نعم، هذا راجح صحيح. نعم، الاجتماع على العزاء من النياحة، وقلت لك ذلك أكثر من مرة، من النياحة وهو محرم، والمال هذا مال حرام، لأن المال هذا مال حق الورثة، يدعونهم في الشوادر والقراء وغير ذلك، هذا حرام. نعم، وفيك بارك يا حاتم، حافظك ربي وشكر لك. نعم الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع هو وحي كالوحي، لأننا نقول بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام في الغيبيات، كما قال ابن مسعود والعرش فوق ذلك والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. جزيت الجنة يا سكينة وأحسن الله إليك ورفع مقامك وزادكم الله كرما وجودا وعلما وإتقانا وإكراما للآخرين بالعلم، حفظكم ربي. ما حكم توزيع بعض أجزاء من القرآن الكريم وقراءته أثناء العزاء بنية الختم في العزاء؟ ما يجوز، ليس هذا من السنة، أخشى أن تكون من البدعة. أما قراءة القرآن وأهب الثواب للميت فهذه فيها خلاف، الجمهور يقولون بالجواز والحناء والشافعية يقولون لا يجوز، وأنا أدين الله بذلك ولا يصل لقول الله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. مسألة تدوين السنة تريدين أنا أتكلم معك تاريخيا عليها، نجعلها في محاضرة مسدد إن شاء الله. لكن عمر بن عبد العزيز هو الذي أمر الزهري أن يكتب ويدون الحديث فدونه بفضل الله جل في علاه. ثم بعد ذلك يعني خلاص عصر الرواية بالكتب الستة يعني قد بفضل الله في علاه قد دونت، ولذلك الأسانيد في هذا الزمان أسانيد شرفية. لذلك أنا عيب جدا على الذي لا يتعلم ولا يهتم بالعلم ويذهب يقول أنا أريد أن اكتبوني معكم في هذا المجلس مجلس السماع ويريد الإجازة، ماذا يستفيد من ذلك؟ لا شيء. إذا سألته عن فقه الحديث لا يعرفه، إذا قلت له أقرأ الحديث لا يشكله. نعم عليكم السلام عليكم. تفضل يا شيخ. نعم نعم. طيب الأصول الثلاثة للشيخ محمد عبد الوهاب أيضا لمعة الاعتقاد، هذا ينفع جدا للسبع سنوات. الأحاديث عندك والله الأربعين النووية تصلح لكل هذه السنون لكل هذه السنين الأربعين النووية. أما قصص لا أعرف القصص، تعرف القصص أنت في كتب القصص ولا؟ دعنا بس نتدبر الأمر وإن شاء الله غدا نأتيك بها بإذن الله. وإياكم مسدد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمجد يا صاحب القرآن تأخرت كثيرا وقد انتهينا من الدرس الآن، لكن لا يفوتك كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النائم معي هو الذي نعم صحيح، وأن تكتب ويقال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم. أيتها الفاضلة، من لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. لم نرى أحدا من الصحابة فعل ذلك، والنبي أرحم الأمة بالأمة، ولو كان هذا من الخير لأمرنا به. وهو في الخير قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو عمل صالح أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم تفضل. بالتالي هكذا انتهت الأسئلة. أكثرهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. ولذلك الأسانيد في هذا الزمان أسانيد شرفية. لذلك أنا عيب جدا على الذي لا يتعلم ولا يهتم بالعلم ويذهب يقول أنا أريد أن اكتبوني معكم في هذا المجلس مجلس السماع ويريد الإجازة، ماذا يستفيد من ذلك؟ لا شيء. إذا سألته عن فقه الحديث لا يعرفه، إذا قلت له أقرأ الحديث لا يشكله. نعم عليكم السلام عليكم. تفضل يا شيخ. نعم نعم. طيب الأصول الثلاثة للشيخ محمد عبد الوهاب أيضا لمعة الاعتقاد، هذا ينفع جدا للسبع سنوات. الأحاديث عندك والله الأربعين النووية تصلح لكل هذه السنون لكل هذه السنين الأربعين النووية. أما قصص لا أعرف القصص، تعرف القصص أنت في كتب القصص ولا؟ دعنا بس نتدبر الأمر وإن شاء الله غدا نأتيك بها بإذن الله. وياك يا مسدد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمجد يا صاحب القرآن تأخرت كثيرا وقد انتهينا من الدرس الآن.